بسم الله الرحمن الرحيم، نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن تمجيد الله وما يحدثه من طمأنينة وسلام وسكينة نفسية، وذكرنا نماذج من كلام القائد الشهيد السيد حسين بدر الدين الحوثي حول تمجيد الله وتلك الآثار النفسية العميقة، وذكرنا أن هذه الآثار لا تحدث إلا للمتأمل المتدبر الذي يعيش المعاني وليس فقط يرددها بلسانه. فذكرنا ما يدل على ذلك أو ما يحدث ذلك من التأمل في عالم التدبير والرحمة الإلهية، وكيف تشعرنا بالثقة في الله سبحانه وتعالى لأنه معتن بنا، رؤوف بنا، حتى ونحن صبية صغار، حتى ونحن أجنة في بطون أمهاتنا، الله تعالى يوفر لنا من الحنان في قلوبهن ما يجعلهن طبعا يتعاملن معنا أو يتعاملن مع أولادهن بذلك الحنان وذلك اللطف، وهو في الحقيقة فضل من الله وتدبير من الله. هكذا بالنسبة للعوالم الأخرى، عالم الوعد والوعيد، البعض يستعمل الوعيد ويتصور أن الوعيد يخالف القسوة وشدة وعنف، والله تعالى بذلك جبار قاسي. طبعا هؤلاء لا يفهمون هذا الأمر، لا يفهمون، وحتى الوعد أيضا يسيئون إليه كثيرا، وخاصة من ممن يدعون الحداثة ويدعون التنوير، حتى صار البعض يستحي من ذكر الجنة أو ذكر النار، حتى عندما شخص يحذره يقول له إياك مثلا والسرقة، فالله توعد عليها النار، يقول لا تقل له النار، قل له السرقة شيء قبيح ولا تقل له النار. لماذا؟ الله تعالى ذكر هذا الأمر، ذكر الوعيد وذكر الوعد، ولذلك يعني في الأصل نذكر هذه الأمور. وحتى الوعيد في الأصل هو رحمة إلهية، الوعيد يعني الله تعالى عندما ينذرنا، عندما نذهب إلى الطبيب ويقول لنا لا تأكل الطعام المعين فإنه يؤدي إلى أضرار صحية، هل تقول هذا الطبيب قاسي؟ لا، الطبيب رحيم لأنه أرشدنا وأخبرنا عما يضر بنا، وفي نفس الوقت دلنا على ما ينفعنا. لو كان الوعيد وحده نقول ربما البعض يتشائم، لا، هناك الوعد وهناك الوعيد، وفي القرآن الكريم يجتمعان جميعا، الله تعالى يذكر النعيم ويذكر بعده العذاب أو العذاب وبعده النعيم، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، كلاهما متلازمان. وهذه المعرفة الحقيقية ليست المعرفة القاصرة، البعض يقول فقط نريد أن نصور الله تعالى بصورة جميلة ويذهب بالتالي يزيل كل الآيات المرتبطة بالعذاب وبالوعيد، فيقول حتى نظهر الله، ما هذا الأمر؟ أنت تصور إلها ضعيفا، إلها قاصرا، أن يفعلون في ملكه وفي تدبيره ما يشاءون، ويقتلون ويظلمون ويتجبرون، ثم في الأخير وسعت رحمة كل شيء، يفهمون هذه الآية فهما خاطئا ويقطعونها عن سياقها، أن الله تعالى يقول بعدها فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة، ويذكر الصفات الذين تتوفر فيهم هذه المعاني أو يتوفر لهم أهلية الوعد الإلهي. يقول سيد حسين مظاهر رحمته بنا واسعة جدا. طبعا هنا عندما نتحدث عن الطمأنينة والسكينة لابد أن نتكلم عن الرحمة ونتكلم عن اللطف والعناية، لأننا لماذا نطمئن إلى الله؟ لأننا نشعر أنه يرحمنا وأنه يعتني بنا وأن شريعته وأن كل شيء تدبيراته كلها في مصلحتنا، ونحن نطمئن للذي نجده يخدم مصالحنا في العادة، يعني الفطرة السليمة الشخص الذي تراه يخدم مصالحك تثق فيه. وطبعا ننتقل من طمأنينة إلى طمأنينة، يعني كما وثقنا به في عالم الكون نثق فيه في عالم التشريع، ونثق في المدد كما وثقنا به في وعرفنا أنه هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر، كذلك نثق عندما يأمرنا بشيء فنعلم أنه معنا، وبالتالي نقدم عليه ونحن واثقون في فضل الله تعالى، مطمئنون، راضون، شجعان، لأننا نعلم أنه لن يضيعنا ما دام قد أمرنا وهو أعلم بنا، فلن يضيعنا مهما كانت الظروف. يقول السيد حسين مظاهر رحمته بنا واسعة جدا، حتى في تشريعه لنا يشرع لنا ما هو ضروري بالنسبة لحياتنا أن نسير عليه، حتى وإن لم يكن هناك من ورائه لا جنة ولا نار، التشريعات في الأصل كلها في مصلحتنا، عندما الله تعالى يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، هذه في مصلحة الأولاد وفي مصلحة الأم أن يشب ولدها سليما، ولكن مع ذلك الله تعالى يذكر الجزاء. وهنا الفرق، عندما نذهب إلى القوانين نجدها فقط تأمر فقط وتنهى وربما تعاقب من يخالف تلك القوانين، لكن لم نجد قانون أبدا يقول لك حسنة أو لك 10 حسنات إن فعلت هذا الأمر، لكن الله تعالى يقول لنا ذلك، ثم يخبرنا أن هناك جنة تنتظرنا ونعيم عظيم ينتظرنا، وأن الشيء البسيط من الخير نفعله قد يبنى لنا به قصر في الجنة، قد يكون لنا به النعيم المقيم في الآخرة. وبالتالي هذه طبعا لا نجدها. طبعا البشر عندما يقننون بشدة وبجفاء وبغلظة، لكن الله سبحانه وتعالى مع كونه هو الملك اللي هو الحاكم هو كل شيء، ومع ذلك يتعامل معنا بهذه الطريقة الرحيمة اللينة اللطيفة، ويحفزنا على عمل الخير مع أن في ذلك الخير صلاح لنا. يقول السيد حسين المتأمل يرى بأنه ضروري فعلا للحياة، لذلك الأمر الذي كلفنا به، أليس الناس يشرعون لأنفسهم قوانين ودساتير؟ هل وراءها جنة ونار؟ من الدولة التي تشرعها؟ أروني. قال لهم دولة تضع قانون ثم تعد الذين تشرع لهم بالجنة، الجنة المقيمة طبعا، ليس الجنة التي يزخرفونها ويكذبون على الناس بها. قال لا، مجرد شريعات يقال تمشون عليها لتستقر الحياة السياسية والاقتصادية ويحصل استقرار داخل هذا الشعب أو ذاك الشعب فيسعد الناس يطمئنون. حتى الواقع نجد أنهم عندما يغير الدستور مثلا ويصلح الدستور وتكون ثغرات فالناس يطمئنون ويسعدون، والمستثمرون ربما يقدموا ليستثمروا، وصاحب العمل ينشط لأنه لن تجبى منه ضرائب زائدة فيفرح ويطمئن. ولكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى الأمر أكبر بكثير من هذا الأمر. قال هذا كل ما يقولونه من وراء ما يشرعون، يعني فقط لتلك المصالح المحدودة، لكن بالنسبة للقرآن الكريم خلاف ذلك، شريعة الله. طبعا عندما نقول القرآن الكريم في الحقيقة هي مظهر من مظاهر رحمة الله تعالى. الله تعالى يقول عن الرسول صلى الله عليه وآله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ولذلك كل ما جاء به قرآن أو هدي هو في الحقيقة رحمة للعالمين، والطمأنينة إليه والثقة فيه هذه جزء من النتائج التي يجدها المؤمنون الصادقون. قالوا مع هذا ما أكثر الأخطاء التي تظهر في تلك التشريعات؟ عندما ننظر في تلك التشريعات التي اطمأن لها الناس وفرحوا بها وذهبوا ليصوتوا عليها نجدها مملوءة بالثغرات، لأنها ناقصة جاءت من قاصرين وناقصين شرعوها للناس، الناس الذين لا يمكن أن يعلم بما هو التشريع مناسب لهم إلا الله الذي خلقهم. الناس طبعا ينظرون فقط إلى ذلك السطح أو ذلك الظاهر، هم لا يعلمون ما تختزنه تلك التشريعات من مضار، ولكنهم مع ذلك يصفقون له وربما يتنكرون لشريعة الله تعالى، مع علمهم أن الذين وضعوا تلك القوانين ربما يكونون أصحاب أهواء، ربما تكون لهم مصالح، ربما عقدوا صفقات من وراء الكواليس مع الظالمين، ولكن مع ذلك يثقون فيهم ويقصرون في ثقتهم في الله الكريم المستغني عن كل المصالح، هو كل ما يعطيه هو مصلحة لنا، الله تعالى لا ينال النفع منا ولا من أحد، ولا يصيبه الضر منا ولا من غيرنا، ولذلك تشريعه فقط في مصلحتنا. يقول تأتي، طبعا هذه التشريعات الناقصة والقاصرة، قال نأتي إلى الله سبحانه وتعالى تجد كيف أنه فيما هدانا إليه وفيما شرعه لنا مما هو ضروري بالنسبة لحياتنا أن تستقيم عليه وأن يسعد الناس في السير على نهجه، يأتي ليعيدنا على ذلك بالأجر العظيم والثواب الكبير برضاه وبالأمن يوم اللقاه. طبعا مناحي الوعد كثيرة جدا، وسنتكلم عنها إن شاء الله بتفصيل شديد عند الحديث عن المعاد والوعد والوعيد وغيره، وسنرى التفاصيل الكثيرة التي تتناسب مع رغبات النفوس المختلفة. قال وبالأمن يوم لقاه وبالجنة التي عرضها السماوات والأرض التي فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، أليس هذا من مظاهر رحمة الله؟ إذن هذه كلها يعني كلها تطمئننا، تشعرنا بالراحة. ولهذا المؤمن عندما يقرأ القرآن الكريم ويقرأ آيات الجنة والنعيم تجده مرتاحا مطمئنا، وحتى عندما يقرأ آيات الوعيد هو أيضا يشعر بأن الله تعالى يرشده وينصحه ويوجهه ويخبره. وأيضا تلك الآيات ينزلها على المتجبرين الظالمين، يقول الحمد لله أني كنت مظلوما ولم أكن ظالما حتى ينزل علي هذا الوعيد، وحتى يشفي الله غليل قلوب المؤمنين المستضعفين عندما يقولون هذا الفرعون، هذا الطاغية، هذا الظالم الذي ظلمنا، هذا جزاؤه يوم القيامة. والله تعالى يذكر المشاهد المختلفة لهؤلاء المستكبرين وكيف يصير حالهم. فلذلك كلها تنشئ في المؤمن تلك الراحة والطمأنينة النفسية. يضرب السيد حسين مثال على تعظيم البشر للوعد والوعيد المرتبط بالدنيا. طبعا البعض عندما تذكر له الوعيد في الآخرة يستهين ويحتقر ويقول لك لماذا الحديث عن هذا الأمر، ونحن يكفي أن نفعل الأفعال من دون اهتمام بالوعد والوعيد عليها. لكن في نفس الوقت تجد هذا الأمر في الدنيا، تجده متكالبا على الدنيا. يعني أعرف أن بعض الصوفية طبعا مع احترامي لكل الطوائف والمذاهب وغيرها كان يقول دائما الجنة، ويحتقر الذي يتكلم عن الجنة ويرى أنه قاصر أو النار، لكن هو نفسه تجده من أجل قطعة أرض يبذل ماء وجهه ويسعى كل السعي ويبذل وقتا كثيرا ومالا كثيرا من أجل أن يحصل على قطعة أرض بسيطة ثم يحتقر الجنة. لو كان إيمانه بالجنة مثل إيمانه بتلك القطعة لم احتقرها. كيف نحتقر ما عظم الله؟ كيف نحتقر ما الله تعالى لشخص يقدم لك هدية أو يعدك بهدية فتسخر أنت من هديته وتحتقر هديته؟ طبعا هذا سوء أدب، مع أنه لا يعبر عن الحقيقة. يعني هذا الشخص نفسه تجده من أجل متاع زائل قليل يعني يبذل كل شيء يعني من من من من ماء وجهه لأجل الحصول عليه. يقول السيد حسين: لو أتى رئيس من الرؤساء وصاغ دستورا معينا أو قانونا في مجال من المجالات وقال من التزم به وسار عليه فسوف نعطيه قطعة أرض في محافظة حضرموت ساعتها كذا وكذا بمضخاتها بالقائمين عليها، لاتجه الناس كلهم إلى تطبيق ذلك القانون ولآمنوا به أعظم من إيمانهم بالقرآن، من أجل أن يحصلوا على قطعة أرض أو من أجل أن يحصل الواحد منهم على وظيفة معينة. وما قيمة الوظيفة؟ هذه هذا البشر كلهم يفعلون هذا الأمر، وخاصة إذا وعدوا بعقار بسكن أو بقطعة أرض، مع أن الله سبحانه وتعالى يقول جنات تجري في تحتها الأنهار، غرف من فوقها، غرف مبنية إلى آخره، ويذكر الجمال الموجود فيها. يقول وما قيمة الوظيفة؟ وما قيمة قطعة أرض في مقابل جنة عرضها السماوات والأرض؟ إذن هذه طبعا تدلنا الطمأنينة، المؤمن يطمئن ويرتاح لوعد الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر قوله تعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. يعني هذه الآية الكريمة العظيمة لها آثارها الكثيرة في النفس. يقول عنها القائد الشهيد سيد حسين: أليس فيها أنهار؟ كل هذه الأنهار، كل تلك الجنات المتدلية الثمار، كل تلك الجنات الواسعة المساحات، كل ذلك النعيم الدائم الذي لا ينقطع، كله يعتبر زيادة منه سبحانه وتعالى رحمة لعباده، وعدهم به فيما إذا ساروا على هديه والتزموا بتشريعه أن يمنحهم ذلك النعيم العظيم. هذه رحمة عظيمة. الآن مثلا بعض الفنادق تحبذ زوارها بأن فيها مسابح، أو بعض القصور مثلا أو الفيلات يقولون لك فيها مسبح، مسبح بسيط جدا وفيها ماء، وذلك الماء يتغير يعني رائحته تتغير ويحتاج إلى تبديله كل حين، ماء بسيط ويبرد في الشتاء بحيث لا يستطيع أن يسبح فيه ويصيبه الغبار، لكن الله تعالى يذكر أنهار، أنهار ومن كل شيء يعني ولا تتغير أبدا، من ماء غير آسن، من لبن، أي شيء. طبعا هذه مجرد نماذج، وهذه ليست كراء أو ليست نزل فندق يعني يمكن أن ننزل فيه ليلة أو بعض الليالي ثم نخرج، لا، هذه منازل دائمة مستقرة، لا يمرض صاحبها، لا يصيبه الألم، لا يصيبه أي شيء، فلماذا لا نرغب في هذا الأمر؟ وكيف لا تطمئن نفوسنا ونحن نثق بالله تعالى وبهذا الوعد الإلهي؟ والحمد لله رب العالمين.